وحكم الاعياد التي تقام باسم اعياد الصغرى واسبوع الصغرى وغيره. عيد الثلاثة، عيد الوالد، عيد الأم، عيد البنت، هذا بدعة من بدعة النصارى واليهود وتقريبهم وكذا. أما الأسبوع لكذا والبيان حكم ذات كذا والمن حكم ذات كذا والبيان، هذه الآيات عيد في أوقات تقام فيها العلوم والأحاديث لا تعيد الحداد والسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.